الامر الثالث الا يخالف اعمال عمل اهل المدينة. وبعضهم صراحة اتى بشرط الرابع وهو ان يكون الراوي فقيه، وهذا اجدر بنا ان نرحل هذا الشرط الى من؟ الى الاحناف. قالوا لابد للراوي ان يكون فقيها. هذه شروط السدود والموانع التي وضعوها لقبول حديث الآحاد. لذلك ترى انك لو نظرت، هذا ضعف في المذهب طبعا، لو نظرت ترى احاديث قد ردوها ولم يعملوا بها ولا بموجب هذه الاحاديث من اجل هذه السدود والموانع، فانهم تراهم اولا ردوا حديث المصرات، قول سلم من اشترى شاة مصرات، تعرفون التصريح شرحناه في المعاملات في صحيح مسلم، المصرات ربط اخلاف الناقة صاحب الكبسة، يعني المفروض ما يكونش ضاع منك هذا الباب، ولا مش كنت معنا فيه، ربط اخلاف الناقة بانها عشان تظهر سمينة وايضا يكون اللبن كثير فيغرر الرجل فيأتي فيشتري فيزيد في السعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فاحتلبها فهو بخير النظرين بعد ثلاث. ليش؟ لانه ممكن في اليوم الاول لا يظهر له، والثاني ممكن ما يظهر، وان كان هيكون قرينة واضحة، لكن سيتأكد انه غرر به في اليوم الايه الثالث، انه بعد ما اخذ الخمسة كيلو لبن مش هيجدها غير ايه غير ربع كيلو مثلا، فهو الان في اليوم الثالث سيظهر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين بعد ثلاث، ان شاء امسكها وان شاء ايش ردها ومعها صاعا من تمر. ايش تستفيدون من هذا القول الجزئية دي؟ ان شاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر. أريد استفادة فقهية بس. أنت الآن خلاص ما نستطيعش نسألك شيخ، احنا كده شاكرين أفضالك على ما تفعل وأحسنت إلينا بتقصير هذا الإداري الفاشل، فأنت بتسد ثغرات اللي عنده. ما طبعا عشان ما أقولش مجحف عليهم وظالم، هو نشط أمس من 50 سنة قام، لأنه دايما بيقول إن لعنة الفراعنة ما يقول اسمها إيه؟ أنت تحط مص ولا من؟ هو عامة الرجل بيتحرك بالراحة، مع انهم اصلا في في في في ايام الفراعنة كان لهم حراك قوي جدا، والهندسة التي اذهلت العالم دلال عندهم ايه؟ عندهم عمل. انما احنا اصلا نيام، مش عارف بايش اللي بيحدث معنا، ونحن اهل حق ونحن النيام، ليه ما ننام؟ انت بتتأسى كده، انا بسأل اريد الجواب، ليه ما ننام؟ الله أكبر الله أكبر. أنت شيخ تطخن جدا في الكلام على الدراهم والدنانير، ولك تمثيل رائع في هذا الباب. صحيح والله كل منا هو ثوابه مرجع، فالآجل عندنا كأننا يعني فينا شبه ببعض من قال نريد ما يخرج من الأرض استبدال الذي هو أدنى من الذي هو خير. لكن أنت لو واثق بما في يد الله جل في علاه، هذا أكبر حافز الشيخ، وبعدين جرب تجد، ستجد في الدنيا قبل الآخرة، لو لم يكن في الدنيا لك من الرزق إلا حلاوة الإيمان لكفت الشيخ، تمشي وأنت تبكي في الشارع تقول والذي نفسي بيدي أنا أنعم أهل الأرض، ولو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فلا يمكن أن أقول أبتغي إلا الجنة، لو ما في عاجل إلا رزق القلوب، ولكن والله تأخذ رزق القلوب ورزق الأبدان، لأن الله بيكفيك لأنك موظف عند الله. علي بن أبي طالب مرفوعا مفخوفا قال إيش؟ قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لكن هي مسألة اختبارات، اختبار صدق العبد. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، نحن نزيف على ربنا والعملة الزائفة لا ترجع على الله. نعم طبعا سيب شعبا جيد، بس أنا أريد ما هو أقوى من ذلك، أت أهم فوائد اللي أنا عايزه. كل هذه قوية جدا، أريد الأقوى الأهم. لا كنت أظن هي عندك، وهي عندك لكن أنت مش عارف تطلعها. لو حرف إيه شعلها في الجو صح زي ما قال، ما ينفعش لو تفتح عمل الشيطان. قاربت تعرف تدخل، عكست غلط. ما هو لما بقاش ابيض يبقى ايه؟ هيبقى ايه هو؟

بالتسليك في الترتيب في التتريب، واننا لا نرى في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم التسبيح في ذلك، والسنه ألف، ونحن للسنه اتبع. وخرج عن المذهب ابن عبد البر ايضا في البيعان بالخيار خرج عن المذهب. فاذا رد هذا حديث من اجل عمل اهل المدينه، وهذا قول كما قلنا يضعف به المذهب. من الامثله ايضا رد التأقيت في مساله المسح على الخفين، التأقيت في مساله انت الان بقى يكرمك الله بتوقيت ييسر عليك وتاتينا متاخرا، لما تاخرت؟ انا احاسب بقى، احاسب من اخرك بقى على كده. طب اتفضل. احنا عندنا المسح على الخفين في تأقيت 10 أيام للمقيم و20 يوم لايه للمسافر، وهذا نص حديث من مسلم، صحيح ولا لا دياب المتأخر؟ نص حديث 10 أو 15 يوم. عشرة أيام في المسح ترخيصا للمقيم، و20 يوم للمسح إيش المسافر. يا دكتور خطأ فادح. طب اتينا بالصواب، الله يكرمك. أنا آسف. إيه ده يا دكتور؟ الله أكبر على العلم، الله أكبر. أين الحديث يا دكتور؟ شو الناس فرحانة كيف بإتقان العلم عندك. أنا عارف أن أنت لا ترتضي بالعلم فقط، أنت لابد من إتقان. ممكن نستسمعك في الدليل ولا تحيل؟ انت كده اكثرت عليه، كان اسف. طب احل علينا ان ياتينا بالدليل. احل احل امن على من قطرب هو خلفه. طيب اتفضل اداري ناجح حسين. هذا بتاع مقدونس، هذا لا يسأل، هذا يسأل في ملح الطعام فقط، الآن لا يسأل في الحديث. هات الرواية. عبد الله، عبد الله مرتاح للكبسة يا شيخ عشان صهره يعرف. ها بقت كبسة في المدينة وكبسة هنا في الإمارات، والود متواصل في الكبسات. شفت أو شوف كبسة. ما أدري الناس ما أدري في إيه بالضبط. خمول في الزواج بعد الزواج ولا محمد بلال تقر ولا تنكر؟ متوقف متوقف. طيب ها مش هينفع الكفسة، مش هتنفع. حديث انت مررت عليه اكيد. لا انا اريد حديث ها الشيخ عشان يعرفوا فضلك، وبعدين دي كرامة أولياء الإخلاص فينا، نبيع الحكمة بالإخلاص بتظهر. الله يجعلنا من المخلصين. حديث عائشة وحديث علي بن أبي طالب. عائشة رضي الله عنها لما سئلت أحالت على من؟ على الأعلم. قالت كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا عائشة. وأيضا حديث صفوان بن العساس ظاهر جدا، قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم أن يمسح أيامه وليلة، وللمسافر 3 أيام بلاليهن. صفوان بن عسال، حديث صفوان انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننزع خفافنا الا من جنابه في المسافر 3 أيام بايش بلاليهن، لكن من بول وغائط او نوم يعني لا ينزع الخفاف. وهذا حديث ظاهر في ذلك، فالتوقيت موجود. قام الملكيه وقالوا لا تأقيت، لا تأقيت في المسح، يمسح سنه 10 سنوات الى ما شاء الله. واحتجوا على ذلك بروايه عن عمر وهي ليست بصحيحه، واحتجوا عن ذلك بعمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، وهذا خطأ مبين، والتأقيت قد ثبت عن المسلم، فتقدم السنة على ذلك. هذا هو ما كان من المالكية في رد أحاديث الآحاد بهذه الشروط التي اشترطوها، وكلها شروط يمكن أن يوافق عليها بحال من الأحوال، وبيان التوريث في هذا. أما الأحناف فاعتلى الأمر على وارتقى عندهم في السنة، لذلك أضعف المذاهب الحق هم الأحناف. أنا طبعا ما أقدرش أقول كده عند أهل فارس